الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي ذات المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبين صلى الله عليه وسلم أن الدين هو ما شرعه الله جل وعلا في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أتى بشيء غير ذلك كان مردودا عليه غير معتبر. لهذا فإن على الناس أن يتعرفوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في عباداتهم التي يتعبدون لله بها. ومن حمد الله جل وعلا وجليل فضله أن أركان هذا الدين من الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج نقلت نقلا عاما قولا وفعلا، نقلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وبينوها، بينوا ما رأوا من فعله عليه أفضل الصلاة والتسليم. فكان هذا الحديث الصحيح ميزانا تعرض عليه الأعمال، فما كان مستنكرا عرض عليه. إن ثبت أن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر، وإذا لم يتبين أن أمره عليه أفضل الصلاة والتسليم قد شمله فإن فيما هو معلوم من قوله وفعله وإقراره صلى الله عليه وسلم غنية عما لا يتوافر فيه ذلك. فإن محمد صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، تركنا على الطريق الواضح الذي سلكه هو وسلكه معه صحابة رضوان الله عليهم، فلا خضاع له ولا التباس، وإنما على عباد الله أن يخلصوا العمل لربهم جل وعلا وأن أحرصوا على السير في الطريق الذي سار فيه وهو صراط الله المستقيم، وأن ما سوى ذلك طرق آخرها عمى ونتيجتها مهلكة وضلال. وقد مثل النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم مثالا لأصحابه رضي الله عنهم كما في حديث ابن مسعود في الصحيح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما لا وجاج فيه ولا ميلان، وخط عن يمين ذلك الخط خطوطا ملتوية ومتعرجة، ثم قال عن الخط المستقيم: هذا صراط الله. وقال عن بقية الخطوط: وهذه السبل. وأخبر أن على كل سبيل من تلك السبل المتعرجة والملتوية شيطانا يدعو الناس إليها. وهذا الداعي إما من شياطين الإنس وإما من شياطين الجن، فكل من دعا إلى ضلال وروج لبدعة من البدع فهو من الشياطين الذين هم على أفواه تلك السكك والسبل الصادة عن سبيل الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خط الخط المستقيم وخط الخطوط الملتوية قال عن الصراط الخط المستقيم: هذا صراط الله وهذه السبل. ثم تلا قول الله جل من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه السبل إذا تفرقت نأت بسالكيها وأبعدتهم عن الصراط الآمن الموصل إلى ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه لعباده، وإنما تفضي بسالكيها إلى المهالك والضلال. والنبي في تمثيله ذلك صلى الله عليه وسلم يمثل لقوم يعرفون الطريقة المعدية إلى الغايات التي يريدها المسافر وسالك الطريق، ويمثل بها الطرق الملتوية إلى بنيات الطريق التي تفضي بمن سار فيها إلى المهامه والمهالك، إلى حيث لا أمن ولا تحقيق مطلب من مطالب الأمن. فهذا الحديث الصحيح الذي ترويه أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق يبين أن الدين ليس بالاختيار والتذوق والرغبات، وإنما الدين ما شرعه الله ورسوله وبينه الله ورسوله. هذا الرسول الذي يقول: تركتكم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لأن من ترك الطريق الموصل إلى الأمان والمأمن سلك الطرق التي لا تؤدي إلى أمن ولا أمان ولا غاية مطلوبة، فيصير السالك فيها سائرا على عمى وضلالة. ومن رحمة الله بهذه الأمة أن جعل أمر دينها واضحا لما يسر الله جل وعلا له من الذين وصفهم الله جل وعلا بأنهم خير القرون الذين نقلوا لنا كل أحوال نبينا صلى الله عليه وسلم وكل أقواله عليه أفضل الصلاة والتسليم، وأرشدوا إلى ما يحبه صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأقوال وإلى ما لا يحبه صلوات الله وسلامه عليه، حتى صار المؤمنون على بينة وجلية من الأمر. فلله الحمد والمنة على ما يسر، وعلى كل عبد يرجو لنفسه النجاة ويطمع في العمل الذي يرتضيه مولاه جل وعلا أن يتخذ من الرغبة في هذا الصراط المستقيم عزيمة قوية ليسير عليه لما يوصل إلى خير كعليم، إلى الجنة التي هي غاية كل مؤمن، كما أن النار غاية كل ضال مضل داعية فتنة مروج لضلالة معاد لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإن الإنسان إذا التبس عليه أمر أو شك في عمل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده بأن يترك ما يستريب فيه إلى ما لا ارتياب معه، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والذي لا يريب هو طريق الجماعة، هو مسلك جمهور الأمة خلف نبيها صلى الله عليه وسلم وخلف صحابته رضوان الله عليهم، أولئك النخبة الصلحاء والأئمة النصحاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الشهادة بأنهم خير القرون أمانة وثقة وتثبتا وحبا للخير ورغبة في تحصيله وفرحا بمن يسلك هذا السبيل. فإن الله جل وعلا أحكم الحاكمين لم يختر لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا من علم أنهم أهل وفاء وفداء وأهل صدق وولاء لهذا الدين وهذه العقيدة وأهل صبر وتحمل وسخاء، وظهرت آثار ذلك من أعمالهم وما قاموا به مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وما قاموا به بعده من نشر هذا الدين والصبر على ما يلاقونه والتثبت فيما ينقلونه ليبلغوا الناس ما يعلمونه حقا من دين الله. فحفظ الله بهم الدين ونشر بهم الدين ونصر بهم الحق وفتح بهم رضوان الله عليهم البلاد والقلوب، فكانوا كما وصفهم الله جل وعلا خير أمة أخرجت للناس أمرا بمعروف ونهيا عن منكر وبذلا في الجهاد في سبيل الله ورأفة بالفقراء وسخاء ببذل العلم وتحمل المشاق والتعب في هذا السبيل، لأنهم يرون كل ذلك أمانة ائتمنوا عليها، ائتمنهم ربهم عليها يوم أودعها في نفوسهم ويوم جعلهم حملة دينه جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلهم منة على كل من جاء بعدهم وعلى كل من جاء بعدهم أن يحبهم وأن يترحم عليهم، لأن ذلك من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحب أصحابه رضي الله عنهم من محبته، فإنهم الذين بلغون أمره ونهيه وعمله ونصروا ذلك، وأما بغضهم فإنما هو في الحقيقة آيل وراجع إلى بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا معرفة دينه حقا وصدق التمسك به والعمل عليه بالنواجذ، ومعرفة حق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم مجيب الدعوات، نسألك يا إلهنا أن لا تفرق جمعنا من هذا المكان المبارك إلا وقد اعتقت رقابنا من النار، وأنت تمن تفضل علينا وتمن بأن تعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار من آباء وأمهات وسائر الأحباب والقربات الذين هم على دينك الحق يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في جميع بلاد الأسلام في أوطاننا، وأصلح يا إلهنا ولاة أمورنا في كل مكان، واجعل ولاية المسلمين في كل مكان بيد من يخافك ويرجوك ويتقيك وينصر دينك ويسهل الدعوة إليه وينصر كل من دعا إلى الله بحق. اللهم عاملنا بعفوك واستعملنا بطاعتك، وجنبنا يا حي يا قيوم أسباب سخطك وما يوصل إلى عذابك، إنك مجيب الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعز دينك، اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك، وانصر أولياءك واخذل أعداءك يا حي يا قيوم. اللهم إنك تعلم ما الأمة الإسلامية فيه من هموم وغموم ومحن وكروب وأنواع من الحروب وما هي فيه من تسلط للأعداء وتحكم منهم في مصائرها. اللهم أزل ذلك كله، واجعل أمر المسلمين إليهم، واجعل أمرهم شورى بينهم، واجعلهم راجعين إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاتهم واهدهم سبل السلام، واملأ قلوبهم من خوفك ورجائك وصدق التوكل عليك ومراقبتك وحمل عبادك على طاعتك. اللهم وفق لتحكيم شرعك وإعلاء كلمتك ونصرة الحق وأهله وقمع الباطل وأهله. وخص يا إلهنا من وليت أمر هذه البقاع المباركة والأماكن المفضلة بيتك العتيق ومسجد نبيك المصطفى، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، واجعل أحب الأمور إليه وأعزها عنده نصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله. اللهم احفظ به أمن هذه البلاد، وأمن به سبلها، وانشر به الفضل على سائر بقاعها، واجعل ذلك منه ابتغاء مرضاتك واتباعا لهدي نبيك. اللهم جاز وكافئه عليه بالتوفيق له على الاستمرار على الخير وتجنب الشر والتعاون مع كل من يريد الخير من ولاة أمر المسلمين في كل مكان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنك تعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم دعاك بقولها: اللهم من ولي من أمر أمة شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمة شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم أجب دعوة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في كل من شق على عبادك من أمة محمد يا ذا الجلال والإكرام، عاجلا غير عاجل. وأرنا يا إلهنا ومولانا عجائب قدرتك وعظيم بطشك وعذابك في أعداء الإسلام والمسلمين، أعدائك اليهود في فلسطين، وأرنا ذلك في كل من يعينهم وينصرهم ويدافع عنهم، إنك مجيب الدعاء. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل إذا ذهبت إلى المدينة المنورة لكي آتي بعمرة يلزمني الإقامة فيها؟ لا، لكن تذهب للمدينة لتأتي بعمرة هذا ليس من السنة. الإنسان لا يسافر من مكة إلى أي موقع مسافة طويلة حتى يعود معتمرا. إذا كان ولا بد من الاعتمار فيكفيه الخروج إلى الحل، إلى أقرب موقع من الحرم أو أبعد موضع، المهم أنه يجعل العلامات الدالة على انتهاء الحرم يجعلها بينه وبين مكة، ولا يكلف نفسه ذهابا إلى المواقيت أو إلى ما هو أبعد منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو لم يشرع لمن كان في مكة أن يذهب إلى المدينة أو مدينة أخرى من أجل أن يأتي بعمرة. نعم. يقول لي: بعض الجيران قد اقتطعوا جزءا من حقي في المنزل، وآخر قام بإتلاف مزرعتي على عامين وهم جيران سوء، هل أعفو عنهم وكيف أتعامل معهم وهم يصرون على ما هم فيه؟ تسأل عن العفو؟ لا شك أن العفو أحب إلى الله جل وعلا من المشاحة، وهو أقرب للتقوى، ومن عفى وأصلح فأجره على الله، والله أثنى على العافين عن الناس، فإن فعلت ذلك فأحسن، وإن طلبت حقك بغير ظلم ولا جور فلا لوم عليك. أديت فريضة الحج العام الماضي مع زوجتي، وعند رمي الجمرات نظرا للزحام الشديد أمسكت بالحصيات ورميتها في الحوض دفعة واحدة، فهل فعلي صحيح؟ أنت إنما كأنما رميت حصاة واحدة فقط، إن كان ذلك في كل المواقف فبدلا من أن ترمي 21 حصاة في اليوم الواحد إنما رميت 3. إذا تصدقت بإطعام عدد من المساكين أرجو أن ذلك كافي، وإن كان ذلك في كل الأيام فأحبط لك ذبح ذبيحة لفقراء مكة. كيف تخرج الزكاة عن غنم تأكل نصف العام بالرعي والنصف الآخر علفا؟ الذي يجب بذله عن بهيمة الأنعام زكاة هو ما إذا كانت بهيمة الأنعام تعتمد على الرعي طول العام أو أكثره، فإن كانت لا تعتمد إلا على النصف فقط والنصف الثاني لا اعتماد لها بتاتا على الرعي فلا تجب فيها الزكاة. لا شك أن بذل الزكاة أحوط، لأنه أكثر استبراء للدين، لكن الواجب الذي يعتبر صاحب مانعه مانعا للزكاة إنما هو بالمتيقن من رعيها العام أو أكثر، غير أنه ربما أن النصف الثاني يتخلله رعي، فإذا تخلله الرعي صار أكثر العام رعيا فتستقر الزكاة. نعم. ما حكم من ينطق بلغة غير لغة القرآن وهو مسلم، هل يجوز أن نطلق عليهم قول مسيحي؟ هو الحقيقة لا يقال للنصراني مسيحي لا لغة ولا دينا، وإنما يقال للنصارى نصارى، كما ذكرهم الله جل وعلا، لم يذكرهم الله في القرآن الكريم ولا في موضع واحد بأنهم مسيحيون، ولا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما جاء ذكرهم في كتاب الله وعلى لسان نبيه بأنهم نصارى. يقول هل بانت علامات الساعة الصغرى جميعها أم بعضها؟ لن يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام محصورة حتى يقال بان أكثرها أو كلها، وإنما بان منها شيء كثير وبقي أشياء، منها ما دلت عليه السنة ومنها ما لم يذكر، وعدم ذكره لا ينفي احتمال حصوله. العلامات الضخام من علامات الساعة هي خروج الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وخروج النار التي تحشر الناس من عدن، ومن آخر العلامات رجوع الشمس من المغرب إلى المشرق. والعلامات علامات كثيرة، من أوائلها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وما ذكره من الفتن التي بعضها وجد في عهد أصحابه، وما ذكره من العلامات، ومما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل في بعض رواياته: أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء سادة الناس، في بعض ألفاظه يعني أولئك الناس الذين في السابق لا يؤبه لهم وإنما هم تبع إذا صاروا سادة الناس. ومن علامات الساعة أنه لا تقوم الساعة حتى يصير هذا المال عند لكع ابن لكع. ومن العلامات الكبيرة أن نهر الفرات ينحسر عن جبل من ذهب فيتقاتل الناس عليه حتى يقتل من كل 199. ومن علامات الساعة ألا يبقى في الأرض ذكر الله حتى لا يقال في الأرض الله الله. ومن علامات الساعة أنه يأتي زمن يقول ناس: أدركنا آباءنا يقولون هذه الكلمة لا إله إلا الله ولا يعرفون غيرها من الذكر. فبقيت علامات كثيرة، وإنما ضخام المسائل وعلاماتها شو وزعها؟ ما هذا اللي توزع أخ؟ لا توزع. وإنما علاماتها الضخام هذه الكبار التي رجوع الشمس من مغربها يغلق الباب فلا توبة ولا إنابة. يقول السائل: هل من نصيحة للذين يأتون متأخرين إلى هذا المكان ويضايقون الناس ويقولون أن الأرض لله والحرم لله؟ قد صدقوا أن الحرم لله والأرض لله، لكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدخل متأخرا ويتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد آنيت وآذيت. لا بد للإنسان أن يعرف آداب المساجد فلا يضايق أحد ولا يؤذي أحد. أما من ترك فرجة فتركوها مغفلة فهم الذين أسقطوا حقوقهم في منع تخطيهم. يقول السائل: